من أمل أشهد علينا لمسة. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أحييكم من استديوهاتنا في جدة، أحيي كل من يشاهدنا في العالم عبر هذه القناة المباركة. يمكنكم متابعتنا عبر الرابط الذي يظهر أمامكم وعبر صفحتنا في الفيسبوك التي جاوزت الآن 1.25 مليون، وإن شاء الله تعالى يعني نستفيد مما تكتبون لنا فيها. يمكنكم أيضا متابعة عبر موقع القناة، يوجد رابط الآن بث على الهواء. من لم تظهر عنده القناة عبر الأقراص يمكن الفضائية يمكن أن يشاهدنا عبر الإنترنت، أيضا عبر اليوتيوب لنا قناة. يعني بإذن الله تعالى نستطيع أن نصل إليكم وأن نتعاون معكم بكل سبيل. نرحب الآن أيضا برسائلكم عبر الفيسبوك التي تظهر تباعا على الشاشة وأيضا عبر تويتر. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الخير والهدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر أخبر عليه الصلاة والسلام أن للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني الصحابة. فسألوه لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فتن كقطع الليل المظلم، يبيت الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما هو الثبات على الدين؟ ما هي الابتلاءات التي تقع لعدد من الناس بسبب دخولهم في الإسلام؟ ما الذي يعينهم أصلا على الثبات؟ ما هي اللذة التي يجدونها في قلوبهم فيتحملون بها الأذى؟ ما هي اللذة التي كانت تجعل بلالا يتحمل السياط على ظهره، وتجعل عمار وأمه وأباه يربطون على النخل ويعذبون ويتحملون؟ أي لذة يجدونها؟ كيف ثبتوا على دينهم؟ ما هي أعداد الداخلين في الإسلام اليوم؟ كيف نستطيع نحن أن نعينهم على أن يثبتوا على دينهم؟ نتحدث عن هذا بإذن الله تعالى في حلقتنا الآن. ضع بصمتك في الثبات على الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله القائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه الثبات حتى الممات، إنه البطولة والشجاعة وقوة الإيمان، إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إنها مواقف المؤمنين والمؤمنات الصابرين والصابرات. ما هي قصصهم؟ وكيف هو ثباتهم؟ وما الذي أعانهم على الثبات؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الثبات على الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أنا أرحب بكم أيها الأحبة، أرحب بأخي الشيخ صالح الزهراني وبأخي آدم. كنت مازحه قبل الحلقة وأقول بأبينا آدم، مرحبا بك يا آدم، ويا أخي أحمد الرويلي. طبعا يا شباب، الصراع بين الحق والباطل قديم، منذ أن خلق الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له سجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من بدأ الصراع بين الحق والباطل. بعث الأنبياء كلهم ليقرروا عقيدة واحدة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يبعث الله تعالى نبيا يقول له أؤمر الناس أن يعبدوني ويعبدوك معي، أو يعبدوني ويعبدوا جبريل معي، أو يعبدوني ويعبدوا أصناما معي. لا، لا يمكن أن الخالق جل وعلا يرضى أن يعبد معه غيره، لأنه هو الخالق والمتفضل والرازق والمحسن إلينا. بعدين يقول اعبدوني واعبدوا غيري معي. يا ربي غيرك لا يستحق العبادة، أنت فقط الذي تستحق أن تعبد. فكما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انقسم الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إلى أقسام، منهم من صدق وآمن، بلال، عمار، مجموعة، بل حتى عدد من يعني مثلا سلمان الفارسي كان مجوسيا يعبد النار وكان أبوه ملكا من الملوك، ومع ذلك ترك هذا كله وجاء ودخل في الإسلام. بعضهم رؤساء، عبد الله بن سلام كان يهوديا من رؤساء اليهود وأبوه كان من رؤسائهم، ومع ذلك جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وترك كل ما كان فيه من عز بين قومه. عدد من النصارى، النجاشي كان ملكا عظيما على قومه نصراني، ومع ذلك لما عرف الحق دمعت عيناه، وأنزل الله تعالى فيه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ما دام أنه حق يا أخي أنا أؤمن به، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فملوك دخلوا في الإسلام، رؤساء دخلوا في الإسلام، قساوسة كبار دخلوا في الإسلام، أساقف عند اليهود دخلوا في الإسلام، أقوام كانوا بوذيون هندوس كل هؤلاء دخلوا في الإسلام، استطاعوا أن يتخذوا القرار وأن يدخلوا في الإسلام. الثبات على الإسلام، الثبات على الدين نعمة يمن الله تعالى بها على عباده. ما معنى الثبات على الدين؟ أني أبقى على إسلامي حتى أموت، كما قال الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كثرة الفتن اليوم حقيقة تدعونا إلى أن نتكلم عن هذا الموضوع، كثرة فتن تتعلق بالشهوات، فتن تتعلق بالشبهات. بعض الناس الآن يشكك في وجود الله، يشكك في وجود الجنة، في وجود النار، فربما أدى به ذلك إلى أن يترك دينه وينتقل إلى الإلحاد أو ينتقل إلى الهندوسية أو البوذية أو إلى ديانة أخرى. فلا بد أن يعني نبين إيش الطرق التي تعيننا أصلا على الثبات. الناس الذين أسلموا كيف استطاعوا أن يثبتوا على هذا الدين؟ كيف استطاع أن يتمسك بالإسلام التمسك الحقيقي؟ من القديم ربنا جل وعلا يتكلم عن عيسى، موسى، داود، سليمان، لوط، شعيب، نوح، صالح، هود، الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، ويقول الله تعالى عنهم وكأي من نبي موسى عيسى قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه قوم صالحون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، كانوا رجال متمسك بدينه عند عيسى وعند موسى وعند صالح وعند ما دام يا ربي هذا هو الحق سأتمسك به، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، صبروا حتى مات وهم على الحق. ولما ذكر الله تعالى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنهم رجال ما خبرهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من مات في أوائل الإسلام ومنهم من بقي، منهم من ينتظر أن ينزل به الموت. قال الله: وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا دينهم. الزنا حرام يعني حرام، شرب الخمر حرام يعني حرام، ما أبدل ولا أغير. أن أعبد الله وحده ولا شريك له، ما أبدل ولا أغير. الربا حرام يعني حرام، وما بدلوا تبديلا. شوف الثناء والمدح. الأنبياء السابقون وقع عليهم بلاء. إبراهيم عليه السلام كان فتى صغيرا، وكان أبوه يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويأكل المال الحرام من جراء بيعه للأصنام. فأقبل إبراهيم إلى أبيه يتحدث معه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي ليش تعبد الأصنام هذه؟ أنت مجنون تعبد حجر؟ الحجر هذا لو يمر به طفل ويدفعه، أو يمر به رجل ويبصق عليه، ما استطاع أن يدفع عن نفسه. وأنت تقول: اشفي مرضي واردد غائبي واقضي ديني، تعبد حجرا؟ ثم جعل يعظ أباه ويتحدث مع أبيه، يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فقال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اطلع برا، ما أريد أني أراك، اطلع. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وجعل يدعوهم حتى حصلت قضية تحطيم الأصنام، وجمعوا له الحطب وألقوه في النار فلم تضره، وخرج بعدها وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وخرج من بلده من العراق وذهب إلى الشام، وبقي في الشام وتزوج في الشام إلى آخر قصته. أنواع من البلاء تصيبهم. لذلك إبراهيم لما صبر على البلاء في ولده: اذبح ولدك، صبر على البلاء في فراقه لأبيه، صبر على البلاء في دعوته لقومه، صبر على البلاء في مواقفه مع النمرود. قال الله تعالى عنه بعد ذلك: إن إبراهيم كان أمه. إبراهيم أمه لوحده. إن أردت الشجاعة إبراهيم شجاع، إذا الأمة فيها كرمة إبراهيم كريم، إذا الأمة فيها دعاة إبراهيم داعية، إذا الأمة فيها مجاهدون إبراهيم مجاهد، إذا الأمة فيها مبتلون إبراهيم مبتلى، إذا الأمة فيها عباد إبراهيم عابد، إذا الأمة فيها رحمة إبراهيم رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني يمشي على الطريق المستقيم، ما يغير ولا يبدل. مثل ما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثبات يا أخي على الدين. امرأة فرعون كانت في عز ومنعة وشر. امرأة فرعون أي ملك أعظم؟ يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، ورجل يشير بطرف أصبعه فيطير له أهل مصر طاعة له. ومع ذلك امرأة فرعون كان يعذبها عذابا لتكفر بموسى، فرفعت بصرها إلى السماء وهي مربطة تعذب. وقال الله تعالى عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. أنجيك من فرعون؟ حيث الذهب والفضة والأرائك والطعام الحسن والعز، أنت زوجة الملك والعز بين الناس. نعم، كل هذا تحت رجلي إذا كان مع الكفر. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. يا ربي أنا أريد بيت عندك، قصر فرعون هذا لا أريده. يا ربي مهما عذبني فرعون ومهما أصابني بالأذى سأثبت لأني أريد بيت عندك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. يا أخي أي إيمان فعلا يدفع الإنسان إلى أن يستطيع يتخلص مما هو فيه من عز ومنعة وكبرياء وعظمة، ويعذب حتى يموت ويقول: أنا أريد اللي عندك يا ربي، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تعال إلى الغلام والساحر، لما قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا ملك عنده ساحر، الساحر كبر. قال الساحر: يا ملك أنا كبرت، شوف لي غلام ذكي أعلمه السحر حتى يمسك السحر من بعدي. أتي بغلام، فلما أتقن السحر هداه الله إلى الإيمان عبر راهب تعرف عليه. أقبل الملك وحاول أنه يقتله عبر دفعه من فوق جبل، حاول أنه يغرق بالماء، والله تعالى ينجيه في كل موطن. ثم أوقف الغلام. وكان هناك قبل ذلك قتل الراهب أمامه وقتل جليس للملك وهو ثابت على الدين، حتى آمن الناس جميعا لما مات الغلام ثم أحرقوا بالنار وهم ثابتون على الدين. شوف يا أخي القصص اللي ذكرها ربنا في القرآن لأقوام ثبتوا على الدين، كأن الله تعالى يقول لنا اقتدوا بهم. إذا كان يصيبكم بلاء وقتل ترى قبلكم قد قتلوا في سبيل الله، إذا ذهبت أموالكم في ناس ذهبت أموالهم في سبيل الله، إذا أنتم يصيبكم فصل من وظائفكم أو تضييق عليكم أو فراق لأهلكم ودياركم ترى في ناس أصابهم ذلك، كما قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ترى في ناس قبلكم قد أصيبوا مثل ذلك. سحرة فرعون، أقبلوا إلى فرعون لما جاء موسى إلى فرعون قال إني رسول من رب العالمين، قال فرعون فأتنا بآية، عندك علامة تدل أنك رسول، ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وفي آية فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده. وموسى عليه السلام كان آدم يعني أسمر قليلا، فنزع يده وإذا هي بيضاء للناظرين، صارت بيضاء. قال هذه علامة الله، أنا ما أستطيع أبدل جلدي، الله تعالى الذي خلقني فيني سمرة قلبني أبيض، هذا علامة أن الله تعالى هو الذي بعثني إليك. قال فرعون إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، إيش رأيكم يا جماعة؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لما إلى ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين. جاء السحرة إلى فرعون، شوف الناس اللي يبحثون عن العز، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جاءوا عند فرعون قال يا فرعون إيش تعطينا لو غلبنا موسى الآن قدامك؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أنا أعطيكم أجر فلوس وأيضا أقربكم وأعطيكم عز وشرف عندي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، موسى لما رأى الحبال والعصي خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أوحى الله إلى موسى أن ألقي ما في يمينك، ألقى ما في يمينك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقي السحرة ساجدين لله طبعا، قالوا آمنا برب العالمين، هذا ليس سحر هذا من الله، احنا نحرك العصا ونسحر الناس، هذا انقلبت فعلا حية. قال فرعون آمنتم به، وفي آية أخرى له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قطع لدين، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وفي آية أخرى ولا أصلبنكم أجمعين، وفي آية أخرى قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قال السحرة؟ شوف الثبات، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت تتصرف بحياة الدنيا، الله يتصرف بالدنيا والآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وثبت السحرة وقتلهم فرعون. يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخر النهار شهداء بررة. شوف كيف الثبات على الدين. أيها الأحبة هذا فاصل، سأعود بعده عندنا لقاء مع رجل فارق أولاده وبيته لما دخل في الإسلام، كل هذا سحب منه، فارق أولاده يعني ما هو فارق وظيفة ولا بيت، فلذت كبده وثمرت فؤاده، فرق بينه وبينهم، قيل أرجع عن دينك ونعيد إليك أولادك، فماذا فعل؟ وكم من السنين الآن لم يرى أولاده؟ هذا نفصل لكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. بينهم بصمتك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وفي الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الإسلام الذي يجعل الناس اليوم يقبلون عليه بأعداد كبيرة جدا هو أن الفطرة أصلا تتوافق معه. أنا سأتكلم عن تقارير رسمية، وأنا أحرص حقيقة خاصة يعني أنك تتكلم الآن مع ناس مثقفين وكذا، فأحرص التقارير اللي أتكلم عنها تكون فعلا دقيقة وصادقة. نسبة النمو السكاني للمسلمين، ازدياد المسلمين سنويا 6% و4 من عشرة. نسبة النمو للنصارى 1%. اليوم يوجد في العالم أديان ونحل وملل كثيرة جدا، أبرزها 4200 نحلة وملة، ما بين دين وما بين مذهب، يعني بوذية مثلا، هندوسية، إسلام، نصرانية، يهودية، كونفوشوسية، مجوسية، إلى آخره. 4200 أكثرهم عددا الذين ينتسبون إلى النصرانية، ثم اللي بعدهم على طول الذين ينتسبون إلى الإسلام. عدد كبير من النصارى اليوم هم نصارى بالاسم، وأنا كنت في زيارة لعدد من الدول الأوروبية، فكانت هناك إحصائيات واستبيانات توزع عليهم، يقال مثلا ما هي ديانتك، فيقول نصراني، فيقال هل دخلت إلى الكنيسة في حياتك، يقول لا. في الدنمارك عمل إحصائية، عدد الذين دخلوا إلى الكنيسة في حياته 13% فقط، 13%. الذي يذهب إلى الكنيسة أسبوعيا، لا عفوا، الذي قال إنه نصراني 13%، ما هي ديانتك، الذي يذهب إلى الكنيسة أسبوعيا أو سبق أن دخل الكنيسة في حياته 7%، اللي مداوم أسبوعيا على الكنيسة 1%. في ألمانيا كان هناك 20,000 كنيسة، اليوم لا يوجد إلا 7500 كنيسة. عجيب، الكنائس تقل، ما هم الناس يزيدون. نعم، 84 مليون في ألمانيا، مع ذلك ما في إلا 7500 كنيسة. طيب تعال انظر، احنا عندنا في الرياض السكان يمكن 6 ملايين، عندنا تقريبا 30,000 ما بين مسجد وجامع، ما بين مسجد أوقات وجامع لإقامة خطبة الجمعة. طيب وعدد 6 ملايين و30,000، أولئك 84 مليون، دليل أن عددا من كبيرة من النصارى اليوم يقول لك أنا نصراني، لكن لو تسأل عندك إنجيل في البيت تدخل الكنيسة، يقول لك لا، مجرد نصراني بالاسم، خاصة الأعاجم، الأعاجم منهم يعني الأوروبيين. في أمريكا التقارير الرسمية تقول إنه يسلم سنويا 23,000 أمريكي، بمعنى أن كل 24 دقيقة يدخل مسلم جديد إلى الإسلام. في بريطانيا 25,000 سنويا، يعني كل 22 دقيقة طوال السنة 22، يعني الآن أثناء الحلقة نحن بدأنا من 20 دقيقة، في واحد أسلم بريطانيا الآن، كل 22 دقيقة يدخل مسلم جديد. في هولندا الدراسات الرسمية تقول إن ثلث الشعب الهولندي الثلث سيكون مسلما بعد 10 سنوات. في مصر ذكر عدد من الباحثين أن ما يقرب من 100 إلى 150 من الأقباط يسلمون يوميا. في فرنسا يوجد 2300 مسجد و7 ملايين مسلم، وسيكون المسلمون حسب الدراسات هم ربع سكان فرنسا في عام 2025، يعني بعد قرابة 12 سنة. الدراسات تدل أنه في عام 2040 سيكون المسلمون هم الأكثرية السكانية في أوروبا. لذلك أقامت جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب اليهود، أقاموا مؤتمرا اسمه استراتيجية المسلمين في تحويل نصارى الغرب إلى الإسلام، لأن في عام 2040 سيكون المسلمون هم الأكثرية. المؤتمر العالمي للهيئة البلجيكية، في هيئة بلجيكية اسمها سي انترناشونال، هي هيئة متخصصة في الإحصائيات الدولية، تقول إن الإقبال على الإسلام في عام 2011 زاد 17%. بمعنى أن إذا كان مثلا عدد اللي أسلموا في 2010 مثلا يعني 100,000، معناته أنه في 2011 أصبحوا 117,000. شوف الزيادة، هذه هيئة بلجيكية رسمية. أكثر من يدخلون في الإسلام يتحولون إلى دعاة مباشرة، ولله الحمد، يدخل في الإسلام يتحول على داعية لزوجته، عياله، أهله، جيرانه، أصحابه، يتحول إلى داعية. عدد الذين أسلموا في مصر من السياح، ليس من أهل مصر، من النصارى، من أهل البلد، لا، من السياح، عدد الذين أسلموا خلال 10 سنوات الماضية 1.25 مليون، 1,250,000. طبعا نحن يا أخي لما نتكلم عن النصارى لا نتكلم عن أغراب، أنا والله إني أحب لهم الخير، و تعرفت على عدد منهم ورأيت منهم ذكاء وحرصا على يعني البحث عن الحق وأدبا في التعامل. نحن نتكلم عن أقوام يعني شركاء لكثير من المسلمين في الوطن، نتكلم أحيانا، أنا الآن وأنا أتحدث ربما يسمعني شاب وأمه بجانبه نصرانية، نحن نريد لها الخير، ما جئنا لأجل أن نهينها أو نسبها. نحن نتكلم عن ربما عن خالك، نتكلم عن عمك، نتكلم عن زوجتك، نتكلم ربما عن أبنائك، أنت أسلمتهم لم يسلموا. إذا نحن نتكلم عن قوم يعني هم منا وفينا، هم أقارب لنا. ربما الآن ممن يسمعنا عمه أو خاله وهو يتحدث، نتحدث إليه يقول نعم هو نصراني. طيب إيش الواجب علي أنا له، وما الواجب لمن دخل في الإسلام؟ نحن لا نتكلم عن دعوتي من الإسلام الآن، تكلمنا سابقا، لكن لما يدخل في الإسلام كيف أحاول أن أعينه على الثبات على الدين بحيث أنه يثبت عليه. بعض هؤلاء يدخل في الإسلام فيحرم من أهله وبيته وولده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جورج، هو اسمك قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ إيش لي ما تغير الحقيقة. طيب، هو جميل أن الواحد ما يغير اسمه يعني، وأنا أميل إلى هذا ما دام الاسم يعني ليس فيه حرمة، فأنا أرغب أن كما في المسلمين محمد وعبد الله وأحمد، كذلك لما أدخل بلد وأجد مايك وجون وجورج وجاك وهم مسلمون أفرح حقيقة بهذا، لأن هذا ربما يعينهم على الدخول في المجتمع. لما أسلم عندك زوجة وعندك أولاد كان؟ في عام 1400، حيث كان 1400 يعني عام 80 1400 هجري. أي نعم، عام 80 ميلادي. إيه؟ وكنت متزوج وعندي طفل وطفلة. أي نعم، وكنت أعمل في مطار جدة، في مطار جدة في الأرصاد الجوية. عجيب. وأنت تلك الأيام نصراني؟ وأنا قرب على خطوات من مكة، ومع هذا كله كنت نصراني. كنت نصراني، وكنت أجد كل الاحترام وحفاوة من زملائي. بقيت أراقب من قبل نفر التعرفات إلى وصولهم إلى مزدلفة بعد منتصف الليل. نعم. كان خطيب مسجد نمرة في ذلك الموسم هو رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي. أي نعم. وأنا هذه إشارة يعني في عرفة منه. كان في عرفة. عجيب. كان يتكئ على عصا ويلقي خطبة، كانت خطبة رائعة جدا. وأثارت فيه. فذهبت إلى البيت بعد نهاية دوامي، وكانت زوجتي منتظرتني مع أطفالي تحضر لي عشاء أو لقمة أكل قبل ما أحساس أنه منضي أنا طول النهار في الوقت. فقلت لها يا بنت الحلال شو رأيك ندرس الإسلام، بلكي ربنا هدانا. في هذه اللحظة حصلت فصول، عارضتك ولم تقبل؟ ولم تقبل، وحاولت تهرب من البيت في في في نص الليل. قالت ما بدي إسلام وما بدي، وتأخذ الأطفال مثل القطة، حملت أطفالها اثنين تحت هذا، وكادت تهيم على وجهها في منتصف في جدة. في جدة في سنة 1980 1400. بعدين راجعت نفسها ورجعت على مضض إنه كيف بدها تقيم مع إنسان مسلم. نسأل الله ولا في غير كلمة مسلم، كلمة لا تليق الآن. طيب وبعدين؟ فصار إنه هي حاولت تداري موقفها حتى يعني تحاول تمتص المسألة، وبنفس الوقت أنا يعني بديت أشعر بوضع صعوبة القرار. أي نعم، صعوبة القرار. فظلت الجمر تحت الرماد أكثر من 10 سنين. ترددت 10 سنوات؟ 10 سنوات، خوفا من أنك لو تزوجت بتتفكك عائلتك وزوجتك. نعم. وعيالك يعني إلي يعني أهم الدنيا أو أهم الأسرة. وفيما بعد أسرتي من أهلي وإخوتي. طيب، واستمريت حتى وصل عمرك 50 وأنت. نعم. تقدم رجل وتأخرها. أقدم رجل الآخر. ورجعت لعمان. رجعت لعمان. الآن بدأ يعني الوضع بالنسبة لي يتبلور، بحيث أنه انتهيت أنا من يعني أديت واجبي في الدنيا لبيتي وأسرتي، بحيث أنه صار عندهم دخل وإقامة ومسكن يليق فيهم أو حسب قناعتهم. وتفرغت أنا لنفسي ولهمي وقضيتي، وفتح الله علي بأن بدأت أتقصى للتعرف على الحقائق في الإسلام وعلى نواقضه بطريقة منهجية علمية. وقيض لي في ذلك الوقت ربي سبحانه وتعالى أن أتردد باستمرار يعني بشكل شبه دائم على مكتبة أمانة العاصمة من جهة، وتقرأ ومكتبة شومان من جهة أخرى. أقرأ كتاب عن الإسلام وأقرأ كتاب من كتبهم، وكل كتاب أو كل قراءة تبين لي قربي إلى الإسلام وبعدي عن ما كنت عليه، حتى قيض لي حقيقة يعني. وربما وزوجتك تلك الأيام تدري عنك وعيالك؟ يعني هي تراهن تراهن انه ممكن عندها شك, عندها شك وترمي, شكله بده يأسلم وترمي اشارات على اساس يعني تعرف شو داخليتي. بس يعني كانت الامور في حيرة, يعني اذا بدي احكي امور خاصة تمك او ما تمك يعني اعطني يعني اكثر ما فيها تأثيرا. اكثر ما فيها مثلا مرة يعني في لما يعني وصلت الامور عندي للحسم والقناعة الكافية انقطعت عن احتفالاتهم, احتفالات رأس السنة والكريسماس وإلى آخره. قبلها بسنة كنت أشاركهم بالاحتفال بس ما أشاركهم في المشروبات وفي إلى آخره. السنة اللي بعدها قررت أني حتى أقاطع جلساتهم, وكان الدعاء أنه تعال اجلس معنا يعني على أساس برضو يعني على أساس يشعروا أني أنا ما أخذت القرار. لا حين ربي قرر لي أو قررت أنا بالأحرى بمعونة ربي أولا وأخيرا أنه أقطع علاقتي نهائيا مع كل علاقتي معهم من طرف الكنيسة ومن طرف العلاقات الاجتماعية. واتخذت القرار بيني وبين نفسي وبهذه الصورة اتوجهت إلى الله بصدق. وجدت كتاب بسيط جدا تأليف أظن الشيخ الجزائري جزاه الله خير, كيف تقيم الصلاة. والله ما أخفي عليكم أنه ما تحملت معي نص ساعة, صرت أقيم الصلاة كأني بهذا. كأنك تصلي من سنة. واستمريت أنا في صلاة شبه مخفية لكن في داخل البيت وعلى مرأة من أهل البيت مدة سنة كاملة, وصمت رمضانيا ضمن البيت. زوجتك بقيت معك؟ بقيت معي وكانت تحضر نفسها لأنه أصغر أبنائي كان لم يتجاوز 18 وحسب القانون المدني المقيم في الأردن أنه دون سن 18 الابن أو الابنات تتبع أبوها في الديانة لحين ما هي تتجاوز أو يتجاوز. فكانت تصبر لحد 18, صبر لحد سن 18. في سن 18 أقامت علي دعوة في الكنيسة, دعوة طلاق, دعوة طلاق وتفريق. وتم ذلك؟ وتم ذلك وأخذت الأولاد معها؟ وأخذت الأولاد معها. وبعد ما كنت جورج يعني تعيش حياة عائلية وبين أولادك وزوجتك, كل هذا ذهب عنك؟ كله ذهب. أبنائك الولد كم عمره الآن؟ الكبير كان في سنة 80 كان عمره 6 شهور, يعني الآن عمره 31-32. تزوج؟ بيقول تزوج, سمعت أنه تزوج. ولا دعوك للزواج ولا عزموك عليه؟ والله يا إخواني, والله يا إخواني إني كل سجدة مش كل ركعة, كل سجدة إني بدعي لهم وبدعي لهذه الأمة كما أدعو لهذه الأمة وأدعو لنفسي, أدعو للهداية لأبنائي ولأمهم كمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. آدم كيف أسلمت؟ أنا قصتي أنا مصري من اسكندرية, بس الفترة اللي أنا أسلمت فيها كنت في القاهرة. إيه. كان في رمضان. إيه. فمرة راكب مواصلات ففي خطبة شغالة في المواصلة اللي أنا في السيارة ركبها. نفسها خطبة كانت للشيخ كشك مشغلها السائق عن أبي يزيد. خطبة أبي يزيد قاله رؤية في منامه, قال له النهاردة عيد النصارى. أي فروح لهم يا أبو يزيد بيتهم اللي هو الكنيسة. أي فراح أبو يزيد فعرف ان السيس اللي موجود عرف ان في شخص محمدي في الكنيسه فما رضاش يكمل. قال له يا ابو يزيد عشان تطلع من هنا هسالك 12 سؤال حلو, ولو ما جاوبتش عليهم هتطلع زي ما بيقولوا عندنا في مصر على نقاله يعني. فبدا السيس يتلو لابو يزيد ال 12 سؤال. وهم ما الواحد الذي لا ثاني لهم واثنين اللي لا ثالث لهم لحد 12. ايه فبدأ أبو يزيد يجاوب وخلص ال 12 سؤال. طبعا وانا بسمع يعني مش مصدق ان انا بسمع حاجه زي كده او حاجه تتزع حاجه بتتقال كده في ميكروباص وبتاع، ومين ده اللي بيقول كده وازاي وانت نصراني ذلك الحين. يعني يا ارض تشقي وبلعيني، ده يعرفوا ان انا نصراني هيعملوا فيا ايه؟ فجاوب ال 12 سؤال ابو اليزيد. فابو اليزيد قال له انا كمان عايز اسالك سؤال. جميل. فابو اليزيد قال له ما هو مفتاح الجنه؟ طبعا بصوت الشيخ كشك يعني حسيت ان بدني كله بيتهز، يعني اللي هو الصوت بتاع الشيخ كشك كلنا عارفينه يعني. الله صحيح. فسكت القسيس وقال له الناس كلها اللي موجوده في الكنيسه بتقول له جاوب، يعني هو جاوب عليك 12 سؤال، ده هو سؤال اللي بيساله لك. قال لهم اخشى ان اجاوب هذا السؤال خوفا منكم. قالوا له لا جاوب واحنا معك. فقال له مفتاح الجنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. فمن هنا بدات ان انا افكر يعني ازاي كده والاسلام والاسئله و 12 سؤال وهو يقول له سؤال واحد واسلام كنيسه والكنيسه بقت جامع. فانا كنت ساعتها شغال في القاهره مع زمايلي في شقه عزاب وكده، فقلت له تعالى بقى زميلي تعالى قول لي ايه الخطبه ديت. زميلك مسلم؟ ومين الشيخ ده؟ انا ما اعرفش حاجه، انا يعني انا عايش مسيحي يعني مش متطلع بقى في الاسلام او في اي حاجه من ناحيتي ان انا اعرف اي حاجه يعني. فبيقول لي انت سمعت؟ قلت له سمعت كده كده كده كده. قال لي ده الشيخ كشك ودي خطبه مع ابو اليزيد لل 12 سؤال مش عارف. قلت له ماشي. بدات ان انا طبعا يعني انا ما قلتلوش اي حاجه، سالته وخلاص سكت. بدات ان انا اخش على النت، سمعتها تاني، سمعت الخطبه مره اخرى تاني النت. بدات ان انا برضو اخش اشوف ايه تاني، طب في ايه تاني يعني. سمعتها خلاص ماشي، حسيت بحاجه غريبه ماشي، وبعدين طب انا عايز ايه؟ اسمع حاجه تاني. لحد ما وانا ببحث كده لقيت الشيخ احمد ديداد. جميل. في النت؟ حلو. برضو على اليوتيوب يعني. سمعت له مناظرات وبدات بقى ان انا اتعمق شويه. بدات ان انا اسمع الشيخ محمد ديداد وسمعت الشيخ يوسف استس. جميل. وبصراحه عجبني يعني اللقاءات اللي هو بيعملها. حلو. يتكلم عن دعوه النصارى ومقارنات ومناظرات وناس بتاسلم على ايديه في اللقاء، يعني هو عامل لقاء ومناظره وجايب كلام من الانجيل وكلام من القران. أحسنت. ومناظرات وقدام الناس وناس بتشهر اسلامها وهو موجود. وانت تسمع لوحدك وتفكر، محدش يعني محدش له ما له تاثير عليك. لا، لحد ما جيت كلمته تاني قلت له انا عايز اسلم. كلمت صاحبك؟ قال لي انت صاحبي واخويا وقاعد معايا وبقالنا كتير مع بعض، بس انا ماليش دخل، ماليش صالح يعني. انا ولا اقدر اقول لك انت اعمل كده، ولا اقدر اقول لك ما تعملش كده، بس اللي انا اقول لك عليه ان انا شايف ان الاسلام هو صح، بس انت اخويا سواء مسلم او مسيحي فكر وانا عينيا الاثنين ليك. فاخدت منه الكلام طبعا بعد مناقشه طويله انا وهو، وسكت شويه. جيت له تاني مره انا عايز زي ما بقول لك عايز اسلم وساعدني ولو انت مش هتساعدني في غيرك يعني، لا انا هساعدك ايه ده طيب ومش عارف ايه وكده. فبدا قال لي طيب اول حاجه هعملها لك ان انت لازم تغتسل وتتشاهد وتصلي وكده وتعرف اركان الاسلام الخمسه حاجات كتير يعني. الموضوع مش هتقول التشهد انت بقيت مسلم، الموضوع اكبر مني ومنك وحاجة تانية خالص يعني. هو صعبها عليك شوية. قلت له أنا مستعد لأي حاجة. جميل. فبدأنا توضيت، اغتسلت الأول، قال لي هتغتسل كده كده في الشقة. أنا وهو قاعدين اغتسلت وصليت. فبعد ما صلينا طبعا هو انهار من العياط. هو أنت هي أول صلاة في حياتك. بماذا أحسست؟ طبعا وانت ساجد يعني وانت واقف بين يدي الله، إحساس طبعا يعني مش هعرف أوصفه غير اللي ممكن حس إن أنا زي اللي أنا حاسه، هو اللي واحد زي يعني مسلم مسيحي بقى مسلم، هو اللي هيقدر. إحساس من جواك كده تحس إن أنت كنت متكتف وبقيت حر نفسك، أو جواك حاجات كتير كده، حاجات متناقضة، أنت صح طب أنت غلط، طب شوية الشيطان يجي لك. وانت كنت تصلي وهو قاعد جنبك يعيط. هو بيبكي جنبي يعني. انا كمان يعني هو بيبكي ليه؟ طيب يعني انا زعلان ان انا بقيت كده ولا فرحان ولا ايه؟ في الاخر بخلصنا صلاة، انا طبعا احساسي طبعا يعني جسمي بيترعش كله. قال لي انت دلوقتي بقيت مسلم وهتعمل ايه واهلك واهلك وكده. قلت له انا عايش هنا في مصر في القاهرة يعني. فقال لي طب وبعدين يعني اللي هتعمله كده؟ قلت له ما اعرفش، خليه على الله بقى، المهم دلوقتي انا بقيت مسلم زيك. فبدانا كم عمرك ذلك الحين؟ انا الكلام ده من شهر 10 اللي فات. يعني يمكن عمرك كم 24 سنه كده؟ انا 23 سنة. انا دلوقتي 23 سنه يعني السنه اللي فاتت شهر 10 في رمضان اللي فات. حلو. فقال لي احنا في رمضان بقى صوم يا معلم. صوم. قلت له صوم. قال لي طب خلاص نسحر سوا ونصوم خلاص. بالله يا شباب إذا عندكم رقم صاحبه اتصلوا بنسمع صوته. أنت عطيت الشباب رقمه؟ لا. عندك نمرته؟ معايا نمرته ده. خلاص في الفاصل عطنا إياها، خلنا نتصل بنسمع صوته إن شاء الله. كملها بعدين. أهلك الآن إيش وضعك معهم لما أسلمت؟ أنا والله جيت هنا السعودية من 3 شهور. جيت أنا قلت لهم أنا أسلم لناس صحابي يعني هنا. أهلك ما أخبرتهم؟ لا لا، أنا قعدت يعني 4 شهور في مصر ما حدش يعرف عني أي حاجة، الناس قليلة جدا اللي هم بيساعدوا إن أنا طيب أمشي في موضوع. أنا ودي أعرف بس قصتك مع أهلك إيش عملوا، لكن خلها بعد الفاصل وفرصة إذا نتصل بصاحبك. صاحبك إيش اسمه؟ أحمد. أحمد، نتصل بأحمد إن شاء الله. أيوة أحب، هذا فاصل قصير و نعود إليكم نسمع مكالمتنا مع أحمد، على الله عاد يرد على الجوال يعني، ونسمع قصة آدم إن شاء الله بعد الفاصل. بينهم تك. سبحان من يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قبل لا أسمع من آدم التكملة نعطيك كذا بس راحة شوي ونسمع من أخينا الشيخ صالح. صالح، أنت يبدو لك بعض العمل الدعوي مع المسلمين، وأنت يعني حتى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنستضيف 2 من الفلبينيين بالتنسيق معك، يعني ممن أسلموا وربما جرى لهم شيء من البلاء. هل يعني تعرف عن أشخاص أسلم، ليس مهم أن يكون نصراني وأسلم، لا ممكن بوذي هندوسي كذا ودخل في الإسلام ووقع عليه بلاء وفعلا ثبت؟ الحقيقة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، من خلال نشاط بسيط مع إخواننا الكرام في دعوة الجاليات وخصوصا في الحمراء حاليا. جميل. بحمد الله يوميا بمعدل 2 يسلمون عندنا ولله الحمد. الحمد لله. في جدة؟ في جدة فقط، وزي ما يقولون احنا ملحقين يعني، فأسأل الله أن يبارك فيهم ويثبتهم. في الحقيقة القصص يوميا كثيرة وتترى، لكن ما زالت هناك قصة قديمة أذكرها من أيام عملنا القديم مع إخواننا الكرام في في الرياض. كان هناك أحد الإخوة الكرام من الجالية الهندية، وشرح الله صدره مثل أخونا آدم وأسلم. طبعا الوضع الاجتماعي عندهم في الهند يختلف تماما، وعندهم يعني الدخول أو الانتقال من دين إلى دين أزمة عنيفة، بل أنها يتعدى أذاها إلى الأسرة. أحسنت. فحقيقة وقع مثل ما رأينا في التقرير السابق على أسرته بلاء عظيم. يعني كما يقولون أهدر دمه، أي وقت يأتي الهند سيقتل. فقرر أن ينهي شيء علاقته بالهند تماما، وشاء الله له أن يبقى هنا معززا مكرما، وبدأ شيئا من التجارة البسيطة يعني مثل ما يقولون محل خضار بسيط. فسبحان الله كأن لم يكن في ذاك الطريق إلا هذا المحل. بارك الله له وصار الناس يشترون منه. سبحان الخالق العظيم. فكان مباركا حيثما كان، ترى وجهه نور، كل من يأتيه يحبه ويعود إليه مرة أخرى ويشترون منه. سبحان الله. طبعا كانت أفضل الله ونعمه عليه تترى كل مرة بعد أخرى، يعني في كل في كل حدث يأتي أفضل منه. الله أكبر. الطريف في الموضوع جدا هو أنه أسلمت إحدى الأخوات من الجالية الفلبينية، وكانت يعني قد أتاها الله من الحسن والجمال شيئا عجيبا. فبعد إسلامها كل من كان يعمل معها في المستشفى بما فيهم رئيس المستشفى خطبه. أو مدير المستشفى لعل يسمعنا الآن يذكرون هالقصة، تقدموا له من أطباء وإداريين فرفضتهم جميعا، ويشاء الله ألا تقبل إلا بهذا الرجل الهندي. فسبحان الذي أكرمه وما يعني عاش أكرمه بمال وزوجة وعاش عيشة كريمة وعيشة هنية وما زال إلى الآن بحمد الكريم سبحانه، يعني ورزق بأولاد بفضل الله وهو يعيش في وأهله قاطعوه وتركوه. هم أهله تعرضوا لأذى بسبب أن ولدهم أسلم. بسبب أن ولدهم أسلم. أوف. وهم ما أسلموا، هم لهم علاقة لكن نكالا به كي لا يعني كي يرتد من باب الترهيب لغيرهم حتى. نعم. فحقيقة يعني من الأشياء التي وأظن والله أعلم من خلال ما رأيت أنها من أسباب الثبات الرؤية المستقبلية، بحيث أن هذا المسلم يرى ما سيكون عليه في الآخرة. أحسنت، صدقت. فعندما يرى ذاك ويقارنها بنعيم الدنيا فيصبر فيغض بصره فيحفظ فرجه لأنه أحسنت. يرى نعيما أعظم. أحسنت. الشيء الآخر كما قال سيدنا بلال رضي الله عنه عندما يقول خلطت ألم العذاب بحلاوة الإيمان فغلبت حلاوته فما عاد يشعر بكل هذه الألم، فكانت سبب من أسباب الثبات. وهذا ترى مهم صالح يعني والأخوان، يعني حتى يعني أخي آدم وغيره، لما الإنسان لا يتصور واقعه الآن، واقع المشكلة إن أهلي عملوا لي مشكلة ولا أنا بصير المشكلة في زواجي ولا في وظيفتي ولا غير، انظر إيش حالك بعد 5 سنوات 10 سنوات. مثل المريض اللي بيدخل المستشفى فرضا بيعمل عملية معينة، في لا ينظر للنص ساعة اللي بجلسها في العمليات أو الساعة والآلام والأخطار، انظر بعدها إيش الراحة التي ستجدها بعدما تتخلص من ألم الديسك ولا ألم انزلاق غضروفي ولا ألم في الزايدة ولا غيره. لا يكون نظرتك فقط مقتصرة على سنة وسنتين، لا، اجعل نظرتك أبعد كثيرا كيف يكون ثباتك على الدين لما تتعامل معه. ودي أسمع منك أحمد بعدين نرجع لآدم. أي أنت كيف أسلمت؟ قصدي يعني إيش عندك من نقاط يعني حول الثبات على الدين أو تجارب أو شيء من ذلك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. أنا لي تجربة مع كثير أدخل أنا منتديات مثلا مواقع حوارية وكذا وناقش، لكن أكثر قصة يعني اللي فعلا مؤثرة تقريبا لها 3 سنوات تقريبا، إن في فتاة مقيمة بسوريا، هي يعني جت إضافة على الماسنجر عندي عن طريق الخطأ، حتى كان الإيميل تقريبا باسم أحد الفنانين أو شيء، يعني مو واضح أنه رجال، فكرت يعني رجال فتكلمنا شوي من وين أنت ومن وين كذا ومن سوريا. هو يتكلم عربي طبعا؟ إيه نعم عربي، يتكلم عربي غير مسلم. غير مسلم، أنا ما كنت أعرف إلى الآن، إضافة جديدة. ففجأة وأنا ترى طلعت صورة الصليب على المسن، فعرفت أن الأمامي نصراني. فسألت قلت أنت مسيحي؟ رد قالت أنا مسيحية. فتناقشت معها يعني بعدة نقاط وكذا، بس لأن هي كانت يعني فتاة تقريبا بـ20 كذا وما عندها يعني صار المام. بينكم حوار حول النصرانية؟ إيه نعم، لكن قالت أبغى أستدعي أختي الكبرى بحيث أنها حلو. ما شاء الله عندها وصار حوار، استدعتها وصار حوار بعد 3 أيام تقريبا، لكن ما صار الحوار إلا لما أرسلت لها طبعا صورة مريم صوت الشيخ سعد الغامدي. تفاجأت أنها قالت لي 3 مرات سمعتها ما شاء الله، لكن ما أسمعها كاملة، تقول من حط اضطرت أن تجيب مايك عشان ما يسمعون أهلها. تقول أنا بنصها أنا. وبعدين عطنا النتيجة، عساها إن شاء الله تأثرت وأسلمت. والله أو لسه نطق لها الشهادة الحمد لله ما شاء الله، الله يثبتها. لكن ما كانت يعني متخوفة، أنا جبت على الثبات بالدين، هي كانت تقتنع لكن كانت خوف من الأهل ومن كذا. وطبعا المهم أحمد يعني المتابعة معها يعني أيضا لعل الله تعالى أنه يثبتها يعني بإذنه، ولهم إقبالهم كثير معنا. ينتظر من زمان أخونا من

وتعرف بأمريكا يعني إذا واحد بيمشي المشي هاي بالسيارات بين السيارات وكذا خطر. طبعا خطر طبعا. وأنا وصلت نص الشارع نص التقاطع شعرت إنه شيء مسكني من ظهري وحملني إلى الرصيف وكأنه قال لي أسجد. فصليت بنص الشارع تمت العالم اجت الشرطة وقفت السيارات نص الشارع الاسفلت لا على الرصيف الرصيف سجدت بين بين هاي الرصيف وسجدت بنص الشارع. فطبعا تعرف هاي الحادثة كانت يعني بالنسبة لأهلي أو قرايبي اجى الشرطة يعني سألوني قال لي شو انت شارب سكران خاصة في ذلك الحين ما في انترنت ما في فضائيات طبعا. بعدين لا تصرف بأمريكا يعني هو شو ان شاء الله اجي حتى لو بالأردن واحد سواها غريبة تموا عليه. فحتى بتذكر سؤاله بالانجليزي سالني كلمه واحد قال لي يعني واحد بيساوي زيك يا اما بروح على السجن يا اما بروح على المستشفى بكون مش طبيعي. فقلت له والله انا سنتي وحدي انا اول شيء طبيعي وصحيح. قال شو كنت بتساوي؟ قلت له انا والله كنت يعني بستغفر بالمغنى. قال لي ار بديتيتنج بالانجليزي. قلت له والله هيك اللي صار. قال شو بتشتغل؟ قلت له انا طبيب. قال معقول طبيب وتتصرف زي هيك؟ قلت له والله صار شيء يعني خارج عن ارادتي. لما روحت الدار طبعا الاهل عرفوا عن الحادثه فقالوا انه بجوز صار عنده زلمه. ومن هذاك الوقت بديت اواجه بديت اصلي وبديت اواجه شويه صعوبه مع المحيطين. وصلنا لمرحله مع الاهل ما قدروش يتقبلوها يعني فقالوا يعني بالحرف الواحد قالوا لي انه اذا بدك تبقى على الطريق هاي ما تبقاش عندنا يعني ما بتضل فانا كنت اعرف عزابي اول شيء ومنطقه. حطيت القران واغراضي بالسياره والساعه 5 الصبح بتذكرها ب83 خرجت من البيت وقلت الحمد لله توجهت لولاية ثانية ببورس أمريكا تكساس وعلى كانساس اسمها الولاية كنت رايح عليها. بتعرف ممكن هناك الواحد يشتغل ويدبر حاله ويدبر أموره. فبالطريق نفس الليلة الساعة 3 الصبح طلعت بيها من عند أهلي لسؤال سألته قبل شوية. طبعا تعرف فتحت الراديو هيك شوية ولا هم بيقول بالراديو بيقول إنه يوم القيامة هاي تكساس معروفة بالقساوس والبروتستان يعني مهم كلام دين. بيقول إنه يوم القيامة المسيح عليه السلام هو اللي راح يحاسب البشر وهو كذا وكذا. فصار صحيح صار عندي شوية إشي تردد إيش بالضبط كأنه شيء وسواس يعني صار يقول أنت شسة تركت أهلك وطالع من عند قرايبك وطالع بعدين شو الإسلام بدك تتوضى 5 مرات باليوم وما فيش ما فيش كذا ما فيش كذا شو بدك لا تعيش بالقبر يعني كأنه أنت طيب هيك الوساوس صحيح. فبقرب فندق ساعة 2 أنا بحب أقول الحادثة هاي بس المقصد منها إن شاء الله أنها تصل للأسماع وناس بجوز يعني تكون سبب هداية للناس صحيح إنه في المنام بنفس الليلة هاي اللي أنا شكيت بيها وصار عندي صحيح صار عندي تردد. قلق نعم قلق وأرق وكأنه شيء يعني أنا سمعت بالمنام بقول إنه قوة واحدة خلقت هذا الخوف وقوة واحدة تسيره الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أخونا أحمد. هلا السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أخي أحمد كيف حالك؟ مرحبا بك. الله يجزيك خير وأكرمتنا والله باتصالك. إحنا كنا نتحدث مع آدم قبل قليل حول قصة إسلامه وذكرك بالخير فأحببنا أن ندعو لك. لكن أحمد إيش شعورك أنت لما بديت علمته الوضوء وكذا ونطقته الشهادتين وصلى؟ أعطني بالله يعني إيش شعورك الذي كنت تشعر به ذلك الحين؟ هو يعني شعور ما توصفش يعني شعور بعظمة الإسلام وشعور عظيم يعني شعور ما يعني ما فيش كلام يقدر يوصفه يعني نور ربنا سبحانه وتعالى ما يوصفوش كلام يعني. طيب هل لما كنتم صاحبة سنوات هل كنت في نفسك يوم من الأيام تقول آدم بيدخل الإسلام؟ لا ما أقدرش أتوقع حاجة زي كده. هو يعني لا ما كنتش حاسس بحاجة زي كده كنت أتمنى له حاجة زي كده يعني بس هو ربنا الهادي يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية ربنا سبحانه وتعالى مش بمعاد أو لها إنذار سابق. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الرجل يبقى مسلم كان مسلم الحمد لله وبإذن الله يعني. طيب أنت لما جاء وقال لك أنا عاوز أسلم كنت خاف عليه من إيش لو أسلم؟ كنت خاف عليه من نفسه يعني أول حاجة خاف عليه من نفسه إن هو يعني أول ما هو قال لي كده قلت له أول حاجة أقرأ يعني أول حاجة أول سورة في القرآن أول أقرأ أحسن فالإنسان بدون قراية مش ولا حاجة. فأول حاجة لازم كان أن أنا أوجهه فيها إن هو يقرأ الدين يقرأ عن الإسلام عشان يعني الدين يعني محتاج قلب وعقل فلازم حاجتين يكونوا موجودين. أحسن فما ينفعش تبقى أنت حاسس وعقلك او عقلك وقلبك مش موجود، لازم يكون الاثنين موجودين، فلازم يكون في قرايه، لانك انت بشر يعني، الانسان بدون قرايه ولا حاجه. فانا نصحته ان هو يقرا يعني، اول حاجه ان هو يقرأ. احسنت، بيض الله وجهك. وعموما احسن هديه يقدمها انسان لاخر هو بلا شك هدايته الى الاسلام. اسال الله ان يجزيك خير الجزاء احمد، وباذن الله ان تكون باذن الله انت وهو من الدعاة الى الله عز وجل. الله يحفظك واشكر لك مشاركتنا مشاركتك معنا. انا ابشرك ادم وابشر كل من يعني يدخل في الاسلام، يقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين: رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم فامن به واتبعه وصدقه فله اجران. يعني انت ادم الان لما تصلي صلاه الظهر ربي يحسبها لك بصلاتين، تصلي العصر يحسبها لك بصلاتين، لما تحج حجة واحدة يحسبها الله تعالى لك بثنتين، بخلافنا نحن، لأن عليه الصلاة والسلام لأنك أنت آمنت بنبيك بعيسى عليه السلام، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم علم أن عيسى عليه السلام أمر بالإيمان بالنبي الذي يأتي من بعده. مثل ما يعني لو الآن لو فيه فرضا معلم في حلقة قرآن وبعدين أراد أن يغادر طلابه فقال للطلاب: شوفوا يا عيالي ترى أنا أعلمكم قرآن وأحفظكم أمركم ببر الوالدين بالصلاة وكذا، أنا سأغادركم، سيأتي معلم من بعدي سيمسك الحلقة من بعدي. قالوا: ما صفاته؟ قال: طوله كذا وعرضه كذا ويقول كذا، واسألوه الثلاثة أسئلة، إذا جاوب ترى هو المعلم. فذهب هذا المعلم فجاء معلم آخر فقالوا له: أنت ستمشي على نفس المعلم السابق؟ قال: نعم. قالوا: طيب بماذا تأمرون؟ فإذا هو يأمرهم بما بشرهم به ذلك المعلم، كل معلم يقول سيأتيكم بعد. هكذا الأنبياء كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكل نبي لمرحلة معينة إذا انتهت يقول: يا جماعة ترى بيأتي نبي من بعدي اتبعوه. فالآن أنت لما تسلم لم تكفر بعيسى، أنت في الحقيقة تؤمن بعيسى وتؤمن بمحمد وتؤمن بموسى وتؤمن بجميع الأنبياء، ولا نفرق في الإيمان بينهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم صمتك. السلام عليكم. آدم، عطني باختصار كذا موقف يعني المجتمع أو أهلك أو كذا لما أسلمت. والله أنا أشهرت إسلامي من حوالي 15 يوم. من 15 يوم فقط؟ أنا رحت عملت عمرتين الحمد لله. الحمد لله. وخدت صورة ونزلتها في وفي الليلة أن أنا قلت لازم أخبرهم يعني بأي طريقة، ففضلت أفكر طول الليل أن أنا أنزل الصورة، ونمت وصحيت عشان أروح الدوام بتاعي، لقيت نفسي بفتح الكمبيوتر وبشير الصورة وخدت بعض ونزلت. وأهلك اتصلوا بك قالوا لك شيء؟ طبعا أمي ما عرفتش أنها تشوف الصورة، في أهلي قالوا لها يعني، ولحد دلوقتي أنا ما طيب ما وصلتش لأمي يعني. عموما بإذن الله تعالى هم إذا رأوا أن الإسلام يعني زهدك في إحسانك إليهم وخلقك الطيب معهم وأنك أنا ما كفرتش بالمسيحية، يا جماعة أنا أؤمن بالمسيحية والإسلام، أنا أؤمن بعيسى وأؤمن بمحمد، يعني أنت لا يعني ذلك أنك كفرت بنبي الله تعالى عيسى. وكذلك إذا زدتهم إحسانا أنا أتصور أنه بإذن الله تعالى أنه سيكون بإذن الله أنه ثبات لك وهداية لهم إن شاء الله. أسأل الله يفتح على قلوبهم على يدك. أيها الأحبة، هذه يعني راحة كذا صغيرة كذا نشودة صغيرة بعدين نرجع لكم. لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن دربنا كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلو صباحا. من معنا يا شباب؟ التلفون الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن اتصلنا لكن يبدو أنك كنت مشغول. بقي معنا دقيقة واحدة نعطيك نصفها. يا أهلا الله وسهلا. أنا أطالبك بدقيقة ونصف. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. عطني الموضوع بسرعة، بقي فعلا محمد دقيقة. على عجالة عبارة عن مشاهدة رأيتها وفرحت بها وأحببت أن تشاركوني فيها شيخ محمد والإخوان المشاهدين جميعا. نعم. دخلت يوما مكتبا مكاتب الجاليات المنتشرة في بلادنا والله الحمد في أماكن كثيرة، فرأيت ضمن مناشطهم مكتبا صغيرا يوجد فيه عدد محدود من الكمبيوترات وعدد أقل من الموظفين. جميل. علمت بعد ذلك أنهم متطوعون. نعم. وأخبرني القائد على هذا القسم بأن هذا قسم الدعوة عن طريق الإنترنت وأنهم يحادثون غير المسلمين. كم أسلم عندهم خلال شهر؟ سألتهم عن النتائج لأن النفس ما كم أسلم خلال شهر شيخ محمد؟ كم أسلم خلال شهر؟ أسلم في الشهر الذي كنت فيه 250 رجلا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يثبتنا ويوم. أنا ودي أسمع القصة بس عاد الأخوة يقولون. نصف دقيقة لك يا آدم. أنا نفسي بس أوجه رسالة لأهلي في مصر وأمي بالتحديد وأختي، لهم أنا بحبكم جدا. ولو عايزين عمري كله خدوه، بس يعني ما تبقوش بعيد عني وأنا ابنكم برضو، ومهما حصل أنتوا كلكم حبايبي وبالأخص أمي، جزمتك فوق راسي أمي. جزاك الله خير، وأسأل الله أن يقر عينك بإسلامهم يا رب العالمين.